بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زلنا متواصلين في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية لابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند صفة العمل في الصلوات. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، وهو يتكلم عن الركوع وعن صفة الركوع، قال رحمه الله: وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يقول إن التسبيح في الركوع لا حد له، يعني يجوز الزيادة في عدد التسبيح. ولا بد أن نعلم أن الفقهاء قد اتفقوا رحمهم الله على أن أدنى الكمال في التسبيح يكون 3 مرات، وأنه لو سبح تسبيحة واحدة فهذا مجزئ، يجزئه أن يسبح تسبيحة واحدة في ركوعه أو في سجوده، هذا أدنى الكمال وهذا المجزئ. أما أدنى الكمال فهو 3 مرات إذا سبح في ركوعه أو في سجوده. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان هذا الحديث فيه مقال ولكن نذكره لأن الفقهاء قد استدلوا به، جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. وهذا هو الشاهد، وذلك أدناه. ثم قال مثل ذلك في السجود، يعني إذا سجد فليقل 3 مرات وذلك أدناه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، لكن في الحقيقة كما أشرت هو في إسناده ضعف، وذلك أنه من طريق عون بن عبد الله بن عتبة يرويه عن عبد الله بن مسعود، إلا أنه لم يلتقي عبد الله بن مسعود فهو منقطع. لكن الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه لما ساق هذا الحديث ذكر أن هذا عليه العمل. الترمذي رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال: العمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. وأبو داود أيضا أخرجه في سننه وأشار إلى انقطاعه في السنن بعد أن ساقه بإسناده، قال: هذا مرسل، لأن فيه عون عن عبد الله بن مسعود، لأن فيه عونا عن عبد الله بن مسعود وعون لم يدرك عبد الله، هكذا قال أبو داود رحمه الله في السنن، والحديث أيضا في المسند وكذلك عند ابن ماجه. إذن عرفنا أدنى الكمال، وعرفنا أنه لو سبح تسبيحة واحدة في سجوده أو ركوعه فذلك يجزئه. ولهذا جاء كذلك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود، وكذلك أخرجه ابن ماجه في السنن وهو في مسند الإمام أحمد. وقد مر معنا في الدرس الذي مضى لما نزلت قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا الحديث الشاهد منه أنه أمر بالتسبيح فيه، ولم يذكر عددا عليه الصلاة والسلام، ما قال 3 أو 4 أو 5، قالوا إذن يدل على أنه يجزئ أدنى التسبيح، وأدنى الكمال 3، ولو قال مرة لأجزأه. والدليل على أن التسبيحة الواحدة تجزئ لأنه ذكر في الحقيقة هو ذكر مكرر، فأنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فكما ذكر العلماء علماء الحنابلة وغيرهم ذكروا أنه ذكر مكرر فالواحدة تجزئ كسائر الأذكار. بقي أن نعرف لو زاد على الثلاث ما الحكم؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. طائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب الزيادة، يستحب له أن يزيد على ثلاث تسبيحات لا سيما في حق المنفرد، فإذا صلى وحده لا حد لهذه الغاية، إلا إذا خشي على نفسه أن يدخله السهو والغفلة فهنا لا يزيد. أما في حق الإمام قالوا لا بأس أن يزيد إلى 10 تسبيحات ما لم يكن ذلك فيه مشقة على من وراءه، يعني من المأمومين، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولهذا قالوا إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في سجوده حرزوا له يعني عدوا له 10 تسبيحات كما جاء عند أبي داود في سننه أن أنس رضي الله عنه رأى عمر بن عبد العزيز وهو تابعي الأموي أمير المؤمنين في زمنه، هذا التابعي عمر بن عبد العزيز رحمه الله رآه أنس يصلي فقال كان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حرزوا له 10 تسبيحات. وهناك قول آخر يرون أنه يستحب الزيادة على 3 تسبيحات للمنفرد ويزيد 5 أو 7 أو 9، أما الإمام فلا يزيد على 3 تسبيحات. قالوا الإمام إن كان إماما لا يزيد على 3 تسبيحات، أما إذا كان منفردا فله أن يكون تسبيحه 5 أو 7 أو 9 أو 11 وهكذا. وهذا قال به أبو حنيفة وقال به كذلك الشافعي. وبقي القول الثالث في المسألة وهو أنه تستحب الزيادة للإمام 4 أو 5 تسبيحات. وعلى كل حال المسألة كما هو ظاهر مسألة اجتهادية لم يأتي بها نص صريح في ذلك، إلا ما يفهم من حديث أنس عندما أثنى على صلاة عمر بن عبد العزيز وذكر أنه يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرزوا لعمر بن عبد العزيز حرزوا له 10 تسبيحات. فالمسألة فيما يظهر والله أعلم بأن الزيادة في التسبيح لا حد لغايته بالنسبة للمنفرد إذا كان يصلي وحده، أما الإمام فله أن يطيل في صلاته إلى حد لا يشق على المأمومين، فلو سجد أو ركع وسبح 10 تسبيحات فلا بأس ما دام أن هذا لا يشق على المأمومين. بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة الاعتدال، وقد ذكرنا أو أشرنا إلى شيء من ذلك. قال ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتستوي قائما مطمئنا مترسلا. الاعتدال من الركوع، والمقصود به إقامة الصلب من الركوع وكذلك من السجود، لأنه في الحقيقة هاتان مسألتان واحدتان. إذا كنت راكعا ثم اعتدلت أو كنت ساجدا ثم جلست، وهي الجلسة بين السجدتين. هذه المسألة جاء بها نص صريح وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه والنسائي في سننه. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذا الحديث صريح في أن الصلاة لا تصح حتى يعتدل قائما من ركوعه وحتى يعتدل جالسا من سجوده، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومذهب الظاهرية. واستدلوا بهذا الحديث الذي أشرت إليه، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. وزد إلى هذا الحديث حديث المشهور بحديث المسيء، المسيء صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث لما دخل هذا الرجل المسجد فصلى صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا هو الشاهد، أمره بالاعتدال حين يقوم من ركوعه، وأمره كذلك بالاعتدال والجلوس حين يقوم من سجوده، وكل ذلك وهو يأمره أيضا بالطمأنينة في هذين الركنين، سواء عند قومه، سواء عند اعتداله من ركوعه، أو عند اعتداله من سجوده. وكما أشرت لا بد من إقامة الصلب حين يعتدل ويقوم من الركوع ومن السجود. وجاء أيضا في حديث رفاعة، وهو أيضا في قصة هذا الرجل لكنه خارج الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث رفاعة عند أبي داود وعند الترمذي، وهو أيضا حديث صحيح. ولما ذكر الركوع وذكر السجود أشار إلى وجوب الإطمئنان، ولهذا قال لذلك الرجل حينما أمره قال ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، هذا في السجود. ولما ذكر الركوع قال له ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة وانفرد عن الجماهير، فذهب إلى أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ليس بواجب في كل الأمرين. خالف الجماهير الاعتدال من ركوعه بعد أن يقوم من ركوعه، والاعتدال من سجوده إذا جلس بين السجدتين ليس بواجب عند الأحناف. لماذا؟ استدلوا بحديث رفاعة، نفس الحديث الذي استدل به الجمهور. والعجيب أن في بعض رواياته عند الترمذي قال له بعد أن أمره بالجلوس والإطمئنان جالسا قال فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها. قالوا هذا هو الشاهد. ما هو الشاهد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بالنقصان. قالوا إذن لم يبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سماها ناقصة، والباطلة هي التي ليست بصلاة. قالوا إذن ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة إذا فعل هذا أو أنقص، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النقصان من هذه الأمور بنقصان الصلاة. أما عند الأحناف لو تركها بالكلية فصلاته صحيحة. وفرق بين أن تترك الركن بالكلية وبين أن تأتي بالركن، لكنك تنقص، تقصر في أن تأتي بالركن كما أراد الله عز وجل. فلا شك أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا لهم. هذا هو دليلهم الذي استدلوا به، ولا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم. ولهذا ابن حزم لما ناقش الحنفية في كتابه المحلى ذكر أن من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا تتم الصلاة إلا بكذا، ويأتي من يجتهد فيقول لا بل تصح الصلاة حتى وإن لم يفعل ذلك. لأن في حديث أبي مسعود البدري فيه من الصراحة والدلالة الواضحة لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة لا تجزئ لا تصح. فلا شك أن هذا هو الصواب، وهذا هو الراجح مذهب جماهير أهل العلم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر رفع الرأس من الركوع قال فتقول سمع الله لمن حمده. هذا الذكر الذي هو سمع الله لمن حمده عند الاعتدال من الركوع، هل هذا الذكر واجب أم أن هذا الذكر مستحب؟ لا بد أولا أن نتكلم عن الحكم لهذا الذكر، ثم إذا انتهينا من الكلام عن الحكم سنتكلم عن ما يتعلق بموضع بموضع هذا التسميع وبموضع كذلك هذا التحميد، لأن عندنا الآن تسميع وعندنا تحميد. التسميع هو قوله سمع الله لمن حمده، وأما التحميد هو قوله ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للتسميع وكذلك التحميد، لم يقل أحد أنها من أركان الصلاة، إنما الخلاف في الوجوب، هل هو واجب أو مستحب. ذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن التسميع والتحميد لا يجب في الصلاة، إنما هو مستحب. والدليل على ذلك قالوا لم يرد هذا التسميع ولا التحميد في حديث المسيء صلاته، ومعروف عند العلماء وهو مقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذه هي حجة الجماهير. أما أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه، مذهب الحنابلة، وهو كذلك مذهب إسحاق بن راهويه، وهو مذهب داود الظاهري، هؤلاء ذهبوا إلى أن التسميع واجب من واجبات الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي كما يصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، وقد فعل هذا، فعل التسميع وفعل التحميد وواظب عليه، فلم يترك سمع الله لمن حمده ولا ربنا ولك الحمد بأي حال من الأحوال. وأكدوا ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه صاحب الصحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. قالوا هذا الحديث يدل على وجوب، لأنه قال قولوا، وهذا أمر، فإذا قال الإمام قولوا. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته كما عند أبي داود في سننه وعند الطبراني في الكبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس، وذكر له، ثم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو يعلم المسيء صلاته، ذكر التسميع، وذكر أيضا الاعتدال من الركوع، قال حتى يستوي قائما. وقد مر هذا وبيان أن مذهب الجماهير هو الصواب. هذا إذن من الأدلة على الوجوب. وجاء حديث بريدة، وهذا الحديث إن كان في الحقيقة فيه ضعف، بل فيه ضعف شديد، هو عند الدارقطني في سننه، لكن نذكره لأن الفقهاء ذكروه واستدلوا به، لا سيما الحنابلة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت بعد. هذا الحديث عند الدارقطني، لكنه من طريق عمرو بن شمر ومن طريق جابر الجعفي، فهو حديث ضعيف جدا، بل كما قال الذهبي رحمه الله قال بسند ساقط، فهذا الذي مثله لا يجوز الاحتجاج به لأنه ضعيف جدا. قالوا أيضا هذا موضع هو في الحقيقة ركن من أركان الصلاة، الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة. قالوا وهذا الموضع أي الذكر، هذا الذكر في هذا الموضع الذي هو ركن من أركان الصلاة، قال فكان واجبا كذكر القيام، كقراءة الفاتحة في القيام، وكتسبيح الركوع، لأن الركوع ركن والتسبيح فيه كذلك ذكر. على كل حال، الصواب في هذه المسألة هو القول بوجوب التسميع وأنه من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلم المسيء صلاته وداوم عليه الصلاة والسلام، داوم على فعله. فإن تركه الإمام ناسيا أو تركه المنفرد ناسيا وجب عليه أن يسجد سجود السهو حتى يجبر هذا النقص. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق متى يقول هذا الإمام ومتى يقوله المنفرد. أما بالنسبة للمالكية فقد صرح المؤلف عليه رحمة الله كما بين أيدينا بين ما حكم المنفرد في ذلك وما هو حكم كذلك الإمام. قال رحمه الله: ثم ترفع رأسك وأنت قائم سمع الله لمن حمده، ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد. هذا التسميع يتعلق بالمنفرد، يعني إذا كنت وحدك وكنت منفردا فتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا لا خلاف بين العلماء على هذا، أن المنفرد يقول ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن كنت وحدك، يعني إن كنت منفردا ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتستوي قائما مطمئنا مترسلا. إذن حكم التسميع والتحميد للإمام، وحكم التسميع والتحميد للمأموم، وحكم التسميع والتحميد للمنفرد. فالمؤلف عليه رحمة الله في الحقيقة بدأ بالمنفرد، فقال: تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، أي تقول هذا إن كنت وحدك. وهذا كما أشرت بالنسبة للمنفرد، فإن أكثر العلماء، بل هو قول أكثر وعامة أهل العلم، أن المنفرد يأتي بالتسميع ويأتي بالتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. بقي ما يتعلق بالإمام. قال المؤلف: ولا يقولها الإمام. ما معنى لا يقولها الإمام؟ أما الإمام فيقول التسميع، فيقول سمع الله لمن حمده فقط، لا يقول ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للتسميع للإمام، لا خلاف بين العلماء أن الإمام يقول التسميع، وهو قوله سمع الله لمن حمده، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهو التحميد. إذن عندنا مسألتان متفق عليهما بين العلماء: التسميع للإمام لا خلاف بين العلماء أنه يقول سمع الله لمن حمده، التحميد للمأموم أيضا قالوا اتفق الفقهاء على أن المأموم يجيب الإمام فيقول ربنا ولك الحمد. إذن ما هو الذي بقي؟ بقي حكم التسميع للإمام. هل يشرع للإمام بعد أن يقول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد؟ هذا هو التحميد للإمام. أما التسميع كما أشرت فهذا لا يوجد خلاف بالتسميع بالنسبة للإمام، أما التحميد للإمام فقد اختلف العلماء. أكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون أنه يأتي أيضا بالتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، خلافا للمالكية كما بين أيدينا، وقد صرح بذلك المؤلف وقال: ولا يقولها الإمام، يعني لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد الذي هو التحميد. ووافق المالكية على ذلك أبو حنيفة. إذن هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية، ماذا يقولون؟ يقولون إن الإمام فقط يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده ولا يأتي بالتحميد. لماذا؟ قالوا لحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وهكذا الأحاديث في ذلك فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم هذين الذكرين بين الإمام وبين المقتدي الذي هو المأموم، فجعل الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وجعل المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لكن هل هذا يسلم لهم؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا حجة لهم في الحقيقة. لماذا؟ لأن سياق الحديث ما يقتضي المنع من ذلك، كونه سكت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، كما ذكر ذلك العلماء كابن قدامة والحافظ ابن حجر. لماذا؟ قالوا لأن هنا عندما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا، قالوا إنما المقصود بيان متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وهو عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. أما منع الإمام من قوله ربنا ولك الحمد فليس بشيء. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بينهما كما سيأتي. ولهذا جماهير أهل العلم قالوا إن الإمام يأتي أيضا بالتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول، وهذا هو الشاهد، سمع الله لمن حمده، وهذا حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التسميع ويقول التحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو إمام عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن أبي أوفى، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذين الحديثين وفي صحيح مسلم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. وظاهر هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، لأن هذه الصفة، هذه هي الصفة التي يذكرها الصحابة عندما يصفون صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن دل هذا كله على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع وبين التحميد وهو إمام عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا هو الراجح. أما ما استدل به أبو حنيفة ومالك فهو في الحقيقة بعيد ولا حجة لهم في ذلك. وقد ذكرنا كلام الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، وكذلك كلام ابن قدامة كما في المغني. فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو إمام، خلافا لما قرره المؤلف. المؤلف يقول الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا غير صحيح، بل إن الإمام يقول التسميع ويقول التحميد. ثم قال ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، يعني أن المأموم لا يأتي بالتسميع إنما يأتي بالتحميد فقط. وهذه مسألة أيضا خلافية وعلى قولين مشهورين. القول الأول أن المأموم لا بأس أن يأتي أيضا بالتسميع، فالإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا هو ما جاء في مذهب أبي حنيفة، وهو قول عند الشافعية، وهي رواية كذلك عن أحمد، وانتصر له ابن حزم، بل بعضهم قال بوجوب ذلك، وهو قول الحنابلة وقول ابن حزم. أما مالك كما هو بين أيدينا، والصحيح من مذهب أحمد ومذهب الحنابلة هو أنه لا يأتي بالتسميع إنما يكتفي بقول الإمام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يكبر حتى يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. قالوا هذا الحديث وإن كان هو يصف صفة الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النص عام ومطلق أنه يأتي بهذا الذكر، وهو أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده، هذا عام يشمل جميع المصلين. وهناك الأمر بمتابعة الإمام، المأموم أليس يجب عليه أن يتابع إمامه؟ فها هو الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيجب على المأموم أن يتابع إمامه فيقول سمع الله لمن حمده كما قال الإمام، ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني تجب متابعته. فكما أنه يقول التسميع ويقول التحميد كذلك المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه وأن يقول التسميع وأن يقول التحميد، فيتابع الإمام في التحميد ويتابع الإمام كذلك في التسميع. أما الحديث الذي ذكرناه آنفا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا الحديث أشرنا آنفا إلى أنه لا يصلح أن يكون دليلا، لأن المقصود من ذلك الموضع. متى يقول المأموم؟ يقول عقب قول الإمام، هذا هو المراد. فأما يعني أن يقال أن المأموم لا يقول ذلك فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مع أن الحديث يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فيفهم منه أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ربنا ولك الحمد لفعله عليه الصلاة والسلام. فالصواب في هذه المسألة هو أنه يشرع للمأموم، بل هو واجب كما هو مذهب الحنابلة، أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالسجود بعد أن قال وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، وهذا تكلمنا عنه، وأنه يجب الاعتدال من الركوع وأن يقيم صلبه في ذلك قائما مطمئنا. قال رحمه الله ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك. ذكر المؤلف أنه يهوي ساجدا إلى الأرض، وهذه المسألة مسألة الهوي إلى السجود. المؤلف ذكر فقط الهوي ولم يذكر كيف يهوي، هل يهوي على ركبتيه أم يهوي على يديه. الذي عليه المذهب أي مذهب مالك، وهو في الحقيقة من مفردات المذهب، انفرد مالك رحمه الله عن الأئمة كلهم، كان يرى مالك رحمه الله أن الهوي إلى السجود يكون على اليدين، وهذا من مفردات مذهبه. لماذا اختار الإمام مالك رحمه الله هذا القول؟ قال لأنه جاء في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث حديث معلول لا يصح. لماذا؟ لأن الدروردي تفرد به عن محمد بن عبد الله الذي هو ملقب بالنفس الزكية، وزد إلى ذلك أن النفس الزكية تفرد بالحديث أيضا عن أبي الزناد وهو لا يتحمل التفرد، ولهذا أعله من الأئمة الكبار البخاري والترمذي والدارقطني، وما جاء من متابعات لا تصلح لأن يترقى هذا الحديث وأن يكون حسنا، بل هو حديث معلول لا يصح. إذن هذا هو دليل مالك رحمه الله. ثم كذلك من أدلته أي من أدلة مالك على أن السنة النزول على اليدين ما جاء من حديث ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا الحديث أيضا الصواب أنه موقوف، يعني من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، إنما جاء من فعل ابن عمر كما أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، ولهذا أشار إلى هذه العلة الدارقطني رحمه الله كما في علله. إذن هذا الحديث أيضا لا يصح مرفوعا، وهذا ما قرره البيهقي أيضا في كتابه السنن الكبرى، وقال إن المشهور في ذلك إنما هو عن عبد الله بن عمر، يعني موقوفا عليه رضي الله عنه. مع أن إذا رجعنا إلى الموقوف أي موقوف ابن عمر سنجد أنه لا علاقة له بالهوي إلى السجود، إنما هو في وضع اليدين على الأرض حين السجود، ولهذا جاء إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، هذا لفظه وهذا هو الصحيح. وجاء كذلك في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح كالشمس من طريق نافع أن عبد الله بن عمر، وفيه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. إذن هذا هو. وقد يقول قائل إن البخاري في صحيحه قد علق أثرا عن ابن عمر يقتضي وضع اليدين قبل الركبتين، الجواب عن ذلك نقول نعم، إن البخاري رحمه الله في صحيحه قد علق أثرا فقال قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، هذا الأثر معلق في صحيح البخاري في كتاب الأذان، لكنه لم يرد هذا الأثر إلا من طريق الدروردي وقد بينا ضعفه. بقي مذهب الجمهور، جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وكذلك مذهب أحمد، وهو مذهب عمر رضي الله عنه من الصحابة، قد صح عن عمر في ذلك، أن السنة في ذلك أن تقدم الركبتين على اليدين، بل إن الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر أن العمل عند أكثر أهل العلم أنهم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، والدليل ما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، بل هو عند أصحاب السنن، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف أيضا. لماذا؟ لأنه منقطع وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، والانقطاع أيضا من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وعبد الجبار ولد بعد موت أبيه. إذن هذا الحديث في الحقيقة لا يصح وهو حديث ضعيف، لكن جاء من حديث أنس رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حين انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، وهذا أيضا لا يصح، هو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، تفرد فيه العلاء بن إسماعيل، وهو حديث لا يصح، حديث منكر. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، هذا أيضا لا يصح، حديث ضعيف جدا، هو من طريق إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، وأبوه إسماعيل بن يحيى متروك، أخرجه ابن خزيمة والبيهقي. وكذلك جاء أو من أدلة الجمهور ما جاء عن أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، هذا الحديث أيضا ضعيف جدا لأنه من طريق عبد الله بن سعيد وهو متروك عند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى والطحاوي والبيهقي، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا. بقي ما جاء عن إبراهيم النخعي، فقد جاء عن إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود، يروي إبراهيم عن طلاب وتلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن عمر كان يقع على ركبتيه، فعمر رضي الله عنه خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنته، وهذا الإسناد صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، إذن صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يسجد على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت آثار أخرى عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عمر، لكن في الحقيقة لا تصح، هي عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي في شرح المعاني، كل ذلك لا يصح. إذن الخلاصة من هذا كله والصواب هو مذهب الجمهور بأن الأفضلية تقديم الركبتين على اليدين، ويكفي أنه مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما كون ركبتا البعير في يديه وإن كان أول ما يضع ركبتيه لكنهما في يديه، الصواب أن ركبتي البعير في يديه، هذا هو الصواب في لغة العرب، لكن أول ما يضع ركبتيه هما في يديه، فدل على أن البعير أول ما يضع ماذا؟ يضع يديه، فأنت تخالف البعير وتضع الرجلين، لكن مع ذلك لم يصح الحديث المرفوع في النهي، فهو حديث ضعيف كما أشرنا. فالسنة أن تقدم الركبتين، ويكفي أنه فعل خليفة راشد وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أشار إلى السنة في تمكين الجبهة والأنف، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى أن نفصل فيه، لكن هذا سيكون في درس قادم إن شاء الله، وهو يتعلق بالسبعة الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا، وهو حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.